ألف دمعة وإذا تنافس بدونك أحس ويا النفس وجع. أنا بلياك إذا أرنش إليك تنزل ألف دمعة إذا تنافس بدونك أحس ويا نفس وجع. هذا أنا حالي صار من أنت مو يمي، حسيت ضيم الكون مخبوط ودمي. هذا أنا حالي صار من أنت مو يمي، حسيت ضيم الكون مخبوط ودمي. يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي، كنت بحلم فزيت والحلم شي رجع. يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي، كنت بحلم فزيت والحلم شي رجع. يسألوني حبيبك وين، وظل حاير جاوبهم ويقولون النساك انسى. ولا تصدق أطاعهم، يسألوني حبيبك وين، وظل حاير أجاوبهم ويقولون المساك انسى. لا تصدق أطاعهم، هذا أنا حالي صار من أنت مو يمي، حسيت ضيم الكون مخبوط ودمي. هذا أنا حالي صار من أنت مو يمي، حسيت ضيم الكون مخبوط ودمي. يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي، كنت بحلم فزيت والحلم شي رجع. يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي، كنت بحلم فزيت والحلم شي رجع.